عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. أخرجه أبو داود تخريج الحديث. أخرجه أبو داود باب صنعة الطعام لأهل الميت. أخرجه أبو داود باب صنعة الطعام لأهل الميت برقم 3132، والترمذي برقم 3132، والترمذي باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم 998، وابن ماجه باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. هذه تبويبات فقهية جميلة يفهم منها الحديث. وابن ماجه باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت برقم 1610، وأحمد برقم 1751، والنسائي قد علمت أنه مستثنى إلا النسائي، والخمسة هؤلاء الذين ذكروا، وأحمد برقم 1751، كلهم من طريق سفيان ابن عيينة عن جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه خالد بن سارة عن جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر به عن عبد الله بن جعفر به. والحديث بهذا السند ضعيف فيه خالد بن سارة ويقال بن عبيد الله ويقال خالد بن عبيد الله المخزومي المكي فيه خالد بن سارة ويقال ابن عبيد الله المخزومي المكي مجهول حال المخزومي المكي مجهول حال روى عنه اثنان ولم يوثقه غير ابن حبان. روى عنه اثنان ولم يوثقه غير ابن حبان وقال ابن القطان: لا يعرف حاله ولا أعلم له إلا حديثين. وذكر له العلامة الألباني شاهدا من حديث أسماء أخرجه عبد الرزاق وابن ماجه وفيه عند عبد الرزاق رجل مبهم وعند ابن ماجه أم عيسى الخزاعية ويقال أم عيسى الجزار لا يعرف حالها. وهكذا شيختها أم عون قال الحافظ: مقبولة. وهي أم عون بنت محمد بن جعفر ابن أبي جعفر وهي أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشية الهاشمية. ويقال لها أم جعفر، ويقال لها أم جعفر، أم عون أم جعفر. ويشهد له أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، ويشهد له أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الصحيح بل متفق عليه، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة، أمرت ببرمة من تلبينة، فطبخت، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة، مجمة فؤاد المريض، التلبينة مجمة فؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن، التلبينة مجمة فؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. متفق عليه. والتلبينة طعام يعمل من دقيق ونخالة، والتلبينة طعام يعمل من دقيق ويطبخ كما ترى، يعمل من دقيق أو نخالة، أو نخالة، وربما جعل فيها عسل، وربما جعل فيها عسل. وقولها مجمة، وقولها مجمة، أو وقوله، قوله عليه الصلاة والسلام، وقوله مجمة يروى بفتح الميم والجيم، مجمة يروى بفتح الميم والجيم وبضم الميم وكسرها، مجمة وبضم الميم وكسرها. فعلى الأول، والمعنى على الأول هو مصدر، أي جمام، أي جمام، والجمام هو المستريح كأهل يعني يرتاح بعد ذلك. وعلى الثاني يكون اسم فاعل من أجمة، وعلى الثاني يكون اسم فاعل من أجمة، والمعنى تقوية، والمعنى تقويه وتنشطه وتريحه، والمعنى تقويه وتنشطه وتريحه. وقال النووي تريح فؤاده، قال النووي تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه، تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه، فهي مجمة. والشاهد من هذا الحديث هو ما سمعت، أن عائشة كانت إذا مات الميت من أهلها وحضر النساء للغرض المعلوم، يعني العزاء كأنهن حضرن في البيت، حضرن لموت الميت، ثم تفرق غير أهل البيت، فعلت تلك المجمة، طبختها، فعلت ذلك الثريد، وصبت عليه تلك التلبينة، صبت تلك التلبينة عليه، وقالت كلوا، فإنه يخفف هذا الحزن الذي أنتم فيه أنها صنعت طعاما لأهل الميت. وفي الحديث حديث الباب صنعوا لآل جعفر طعاما، فهذا شاهد لذلك المعنى الذي في حديث جعفر وهو صنعة الطعام لأهل الميت، فإن هذا كان معلوما عندهم، فعائشة كانت تفعله تفعل لهم ما يناسب المقام من هذا الطعام المريح وهو التلبينة. طيب، مسألة صنعة الطعام لأهل الميت، والحديث على هذا ليس ببعيد، تحسينه ليس ببعيد مع شواهد هذا الذي سمعته، والعلامة الألباني يحسنه، صنعوا لآل جعفر طعاما، فالألباني يحسن هذا الحديث، ولو هذه الشواهد تقوي، وضعفه ليس بالشديد، ففي خالد بن سارة هو مجهول حال، يصرح الشواهد. مسألة صنعة الطعام لأهل الميت، يستحب أن يصنع يستحب أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من المصيبة قال الترمذي رحمه الله كما في سننه، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي انتهى وقال الطيبي رحمه الله دل الحديث على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة الطعام لأهل الميت انتهى قال ابن العربي كما في العارضة شرح سنن الترمذي، والحديث أصل في المشاركات عند الحاجة وصححه الترمذي والسنة فيه لا زال كلام هذا الإمام أن يصنع في اليوم الذي مات فيه أي الطعام في اليوم الذي مات فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد جاءهم ما يشغلهم عن حالهم، فموت وليهم اقتضى أن يتكلف لهم عيشهم وقد كانت العرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة، هذه خصال جميلة، التعاون الذي كان عند العرب حاصل أقره الإسلام، سواء كان عند نزول الضيف أو عند حصول الموت أو غير ذلك من الأحالات والأسباب التي يشاركون ويتواصلون فيها، سواء كان بالأطعمة أو بغير ذلك. قد كانت العرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف الأسباب وفي حالات اجتماعها، انتهى، ولائم، ضيف، وغير ذلك، باختلاف الأسباب وفي حالات اجتماعها. وقال القارئ والمراد طعام يشبعهم يومهم وليلتهم. قال القارئ والمراد طعام يشبعهم يومهم وليلتهم. فإن الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم، ثم إذا صنع لهم ما ذكر سنة أن يلح عليهم، سنة أن يلح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا بتركه استحياء، أو لفرط جزع، بسبب الحزن ربما يضعف، يعني ما يأكلون وهكذا يستحيون، فيلح عليهم الشخص أنهم يأكلوا ويحاول معهم يراودهم على الأكل، فربما يتركون الأكل استحياء أو لفرط الحزن والجزع فيحصل لهم ضعف، فيلح عليهم وينصحهم بذلك. أما أنه سنة يحتاج إلى دليل. قال النووي في المجموع 5 270 290: واتفقت نصوص الشافعي في الأم والمختصر في الأم والمختصر والأصحاب، أي نصوص الأصحاب والأصحاب، على أنه يستحب لأقرباء الميت. اتفقت نصوص الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأهل الميت، ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم، قال الشافعي في المختصر، وأحب لقرابة الميت وجيرانه، أن يعملوا لأهل الميت، في يومهم وليلتهم طعاما، يشبعهم، فإنه سنة أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم، فإنه سنة وفعل أهل الخير. صدق رحمه الله، فعائشة كانت تفعل هذا، وأيضا حديث جعفر بشواهده يحسن: اصنعوا لآل جعفر طعاما. وقال أصحاب، ويلح عليهم في الأكل، انتهى كلام الشافعي، ولو كان الميت في بلد آخر، يستحب لجيران أهله أن يعملوا لهم طعاما، ولو كان مات في الكويت وأهله في الحامي فهم محزونون مكروبون بما نزل بهم في هذا المصاب، فلا يقول ما في ميت عندهم الآن هنا، وين الميت؟ ما عندهم ميت، فهم محزونون عليه وإن كان بعيدا منهم في بلاد أخرى، فربما يشغلون عن طعامهم، يشغلون عن الطعام فيسلون بمثل هذا ويتعاون معهم. فلا شك أنه إذا مات الأب ربما في الخارج يحزن عليه أكثر وأكثر إذا لم يكن بجانبهم فيشغل عن الطعام، فإنه جاءهم ما يشغلهم سواء كان الميت في البلاد أو خارج البلاد، جاءهم ما يشغلهم فيفعل لهم هذا الطعام، ولا يقال أنه مات في خارج البلاد. هذا قول أصحاب الشافعي رحمهم الله. ولو كان الميت في بلد آخر يستحب لجيران أهله أن يعملوا له طعاما، وقال أصحابنا ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن. وقال أصحابنا، هذا كلام آخر أيضا ذكر هكذا نقاط كلام محدود، ثم قال وقال أصحابنا ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن لأنه إعانة على المعصية، لأنه إعانة على المعصية. إذا كانوا في البيت يصرخون يا أبتاه يا كذا في الصياح والنوح مثل هؤلاء، لو تركهم الشخص لأجل معصيتهم لا شيء عليه لأنهم فعلوا كبيرة من الكبائر وهو النوح وفعل المعاصي والذنوب، والبدع في البيت مليء بالبدع ومنها النوح، فلو تركهم لهذا المعنى زجرا لهم عدم إعانتهم على المعصية وهذه المخالفات الشرعية، فإن أصحاب الشافعي يرون لا بأس أن يترك إعانة هؤلاء بالطعام إذا ناح نساؤهم. هذا بالنسبة لصنعة الطعام لأهل الميت، ذكرنا جملة من أقوال أهل العلم تأييدا لهذا القول وأنه مستحب، فيستحب أن يصنع الطعام لأهل الميت فإنه جاءهم ما يشغلهم، فهذه سنة. وأظن عادة الناس جرت على هذا أنهم يصنعون طعاما لأقربائهم أو لجيرانهم إذا جاءهم ما يشغلهم، فهذا من التعاون الذي كانت عليه العرب، فإن العرب كما ذكر العربي رحمه الله كانت لهم مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف الأسباب وفي حالات الاجتماع، وأقر الإسلام كثيرا من هذه التي كانت عندهم، أقرها الإسلام ولائم إكرام الضيف وغير ذلك من الأمور. نعم سيأتي، هذا أحسنت لأن انعكس الأمر صدقت. طيب مسألة إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه، مسألة إصلاح أهل الميت طعاما، وجمع الناس عليه تقدم معنا صنعة الطعام لأهل الميت. هذه المسألة إصلاح أهل الميت أنفسهم طعاما للناس، اجتماع الناس على هذا الطعام الذي يصلحه أهل الميت، هل يشرع هذا ولا يشرع؟ مسألة إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه، قال النووي رحمه الله كما في المجموع، قال النووي رحمه الله كما في المجموع: وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس فلم ينقل عليه شيء وهو بدعة. وأما إصلاح الميت طعاما وجمع الناس يعني ذلك الطعام فلم ينقل عليه شيء وهو بدعة غير مستحبة، وهو بدعة غير مستحبة. ويستدل لهذا بحديث جرير، هذا كلام صاحب الشامل، معلوم هذا كلام صاحب الشامل من شافعية، لا زال كلام النووي، ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه. بإسناد صحيح كلام النووي رحمه الله، وليس في رواية ابن ماجه بعد دفنه وإنما صنيعة الطعام من النياحة. قال شيخ الإسلام: كما في مجموع الفتاوى جمع أهل الميت أو جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا إليه ليس معروفا عند السلف وقد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه. وعده السلف من النياحة وذكر حديث جرير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.